سؤال 35. يمكن لي نضر علي من؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نكمل السير القدام، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.